محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام وصل فعلا في الأمر العاشر، وهو بيان الذاتي في كتاب البرهان. وهذا الأمر، أي بيان معنى الذاتي في كتاب البرهان، هو إيضاح للشرط الخامس، وهو معنى كون المقدمات مناسبة للنتائج، بمعنى أنها ذاتية وأنها أولية. الذاتي في اصطلاح المناطق يراد منه عدة معان. المعنى الأول للذاتي هو ذاتي باب الإيثاودي، أي ذاتي باب الكليات الخمس. والذاتي في باب الإيثاودي كما تعلمون هو كل ما كان نفس ماهية الذات أو جزء الماهية في إقبال العربي، وهو قطعا ليس المراد لوحده في باب الذاتي باب البرهان، كما سوف نوضح ذلك تفصيلا. ولهذا قال: تقدم أنه يشترط في مقدمات البرهان أن تكون المحمولات ذاتية للموضوعات التي عبرها بكونها مناسبة. وللذاتي في عرف المنطقيين بيان كون المحمولات ذاتية، وفي عرف المنطقيين عدة معاني للذاتي، أحدها الذاتي في كتاب البرهان، ولا بأس ببيانها جميعا ليتضح المقصود هنا. فنقول: أولا، الذاتي في باب الكليات المعبر عنه بباب الإيثاودي ويقابله العربي. فإذا قيل ذاتي في باب الإيثاودي بمعنى ما كان نفس الماهية نفس الذات كالنوع، أو جزء الذات الأعام كالجنس، أو جزء الذات الأخص كالفاصل، ويقابل الجنس والفاصل والنوع العربي، إما أن يكون عربيا عاما أو عربيا خاصا. فالذاتي في باب الإيثاودي كل ما كان مقوما للذات، إما تمام الذات كالنوع أو جزء الذات كالجنس والفاصلة. وهنا عندما نقول أنها ذاتي، أن هذا الشيء ذاتي، وصف الذات يقع وصفا للمحمول في باب الكليات الخمس. في باب الإيثاغوجي يكون وصف الذات وصفا للمحمول. فإذا قلت الحيوان ذاتي للإنسان، نجد أن الحيوان يقع محمولا موضوعه الإنسان. أقول الإنسان حيوان، كذلك الناطق يقع وصفا محمولا للموضوع. إذا قلت الإنسان ناطق، هنا ناطق ذاتي وقع محمولا. كذلك النوع، إذا قلت زيد إنسان، إنسان نوع وذاتي بالنسبة لزيد، إلا أنه وقع محمولا. ولذا يعبر عنها كما عبر عنها بعض المناطق بالمحمولات الخمس، لأنها دائما تقع أمورا محمولة ولا تقع موضوعا. إذن سنجد أن إطلاق الذات في باب الكليات الخمس أو باب الإيثاغوجي دائما يكون موقعه من القضية يكون محمولا. ولهذا قيل أن وصف الذات وصف للمحمول وليس وصفا للموضوع. هذا هو المعنى الأول للذاتي، وهذا تقدم في الجزء الأول. المعنى الثاني للذاتي هو ما يقابله الغريب، فإذا قيل هذا ذاتي أي ليس بغريب، وهذا المعنى هو المعنى المبحوث عنه في عباراتهم أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فالمراد من الذاتي هو العرض الذاتي في قبال العرض الغريب، نعبر عنه بالعرض الذاتي لا نعبر عنه بالعرضي. العرضي في قبال الذاتي في باب الإيساغوجي، هناك فرق بين العرض والعرضي تقدم في بحث الكليات الخمس. الذاتي في قبال الغريب عندما يقال هذا ذاتي بمعنى ليس غريبا، والعرض الذاتي تعددت النظريات في وصفه وبيانه، ووصلت النظريات الى اكثر من 6 نظريات، ونحن نحاول الاقتصار على نظرية الشيخ المظفر تبعا للمحقق الطوسي في تعليقته على الاشارات لابن سينا. وحاصل بيان الذاتي بمعنى العرض الذاتي في المقام نبينه ببياننا، ثم نذكر بيان الشيخ المظفر. والنكتة هي النكتة، منشأ عروض شيء على شيء، منشأ حمل شيء على شيء لا بد أن يكون بسبب، حمل شيء على شيء لا بد له من سبب، والسبب لا يخلو. إما أن نفس الذات تكون كافية في عروض المحمول على الموضوع، كقولنا مثلا عندما أقول الإنسان ممكن، عروض الإمكان، عروض بمعنى حمل الإمكان، عروض الإمكان وحمل الإمكان على الموضوع وهو الإنسان، الإنسان ممكن، عروض الإمكان عروض المحمول وهو الإمكان على الإنسان منشأه نفس الموضوع، إذ نفس الموضوع ينتزع منه صفة الإمكان كما ذكرنا في المحمولات من الصميمة. نفس عنوان الإنسان ينتزع منه صفة الإمكان، لأن الإمكان ملازم للإنسان، الماهية ملازمة للإمكان. نفس الإنسان الذي وقع محمولا موضوعا في القضية يكون منشأ لعروض الإمكان على الإنسان، لحمل الإمكان على الإنسان. أو كقولنا عندما أقول الأربعة زوجون، عروض الزوجية على الأربعة منشأه نفس وذات الموضوع وهو الأربعة. أو عندما أقول كما يطرح على المثال الفلاسفة العقل مدرك للكليات، عروض إدراك الكليات على العقل، حمل مدرك للكليات على العقل يكفي فيه نفس الموضوع وهو العقل. إذن تارة يكون الشيء منشأ عروضه على موضوعه نفس وذات الموضوع، وأخرى يكون منشأ العروض أمرا خارجا عن ذات الموضوع وهو على عدة أقسام. تارة يكون هذا الأمر الخارج مساو لذات الموضوع، وأخرى يكون غير مساوين. مثلا إذا قلت الإنسان ضاحك، عروض الضحك على الإنسان، حمل الضحك على الإنسان منشأه، يعني ما هو منشأه؟ يقولون عروض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب، لأنه متعجب فهو ضاحك، والتعجب أمر مساو للإنسان، ولهذا يقال الإنسان متعجب والمتعجب إنسانون. فعروض الضحك على الإنسان بواسطة أمر خارج عن الإنسان وهو التعجب، إلا أن هذا التعجب الأمر الخارجي مساو لذات الإنسان. وأخرى يكون الشيء الخارج يكون خارجا، إلا أنه ليس هو نفس ذات الموضوع مساوي لذات الموضوع، بل هو جزء ذات الموضوع. وهذا الجزء تارة يكون بنحو المساواة، وأخرى يكون بنحو الأخص، وأخرى يكون بنحو الأعم. مثلا إذا قلنا الإنسان متكلم، عروض التكلم على الإنسان ما هو منشأه؟ بواسطة ماذا؟ قطعا ليس كما في الأمر الأول أنه نفس ذات الإنسان، وليس أمرا مساويا خارج مساوي. عروض التكلم على الإنسان بواسطة الناطقية، والناطقية ليست وإن كانت خارج عن ذات يعني ليست هي ذات الإنسان، الناطقية ليست نفس ذات الإنسان، بل هي أمر خارج عن الموضوع، إلا أنه جزء منه. لاحظ، جزء من الإنسان، لأن الناطقية الجزء المقوم بالنسبة للإنسان، إلا أن هذا الجزء جزء أخف من الإنسان، جزء أخف من الإنسان مفهوما، إلا أنه مساوي له مصداقا. فهنا عروض التكلم على الإنسان تم بواسطة الجزء الأخف من الموضوع، إلا أنه مساوي له. وتارة يكون الجزء هذا الجزء مو أخف، جزء مساوي، الجزء المساوي مو أخف إلا أنه جزء مساوي له، لأن كلامنا بحسب المصداق. وأخرى يكون بنحو الأخف، لا بنحو المساواة، كما في قولنا الإنسان متكلم بواسطة الناطقية المساوية للإنسان، يكون لا بنحو الجزء الأخف. نظير إذا قلت الكلمة مرفوعة، عروض الرفع المرفوعية على الكلمة تم بواسطة ماذا؟ بواسطة الفاعل، لأن الكلمة كانت فاعلا فهي مرفوعة، فحمل المرفوعية على الكلمة بواسطة الفاعل. ومن المعلوم أن الفاعل ليس مساويا للكلمة، بل أخص من الكلمة، إذ الكلمة تارة تكون مرفوعة وأخرى غير مرفوعة. فعروض المرفوعية على الكلمة بواسطة الفاعلية الأخص من الكلمة. وأخرى يكون بنحو الجزء الأعم، نظير إذا قلنا الإنسان ماشٍ، عروض المشي، حمل المشي على الإنسان بواسطة الحيوانية التي هي جزء لا مساوي للإنسان ولا أخص من الإنسان، بل أعم من الإنسان. أحسن، إذن فعروض المشي على الإنسان بواسطة أمر خارج، يعني بواسطة جزء أعم من الموضوع، من ذات الموضوع. فنجد إذن أن منشأ حمل شيء على شيء أو عروض شيء على شيء بعبارة أخرى، إما أن يكون ذلك المنشأ نفس الذات كما في العقل مدرك للكلية، أو هو خارج عن ذات الموضوع، ليس هو نفس ذات الموضوع، أي ليس كاتل الموضوع لوحده في العروض. في العروض نقول ذلك الشيء الخارج إما أن يكون مساويا أو يكون جزءا، وإذا كان جزءا إما جزءا مساويا أو جزءا بنحو الأخص أو بنحو الأعم. هذه فروض واحتمالات لمنشأ العروض. نريد مثالا لا يكون المنشأ أحد هذه المناشئ، نقول كما في قولنا الماء حار. الماء حار، عروض الحرارة على الماء ليس منشأه نفس ذات الموضوع، نفس الموضوع وهو الماء ليس كاف في حمل الحرارة عليه. وكذلك نجد أن الماء حار، أن النار، الماء حار بواسطة النار، نجد أن النار وإن كانت خارج عن ذات الموضوع وهو الماء، إلا أن النار ليست جزءا للماء، لا جزء مساوي ولا جزء عن ولا جزء آخر. فالماء حار، حمل الحرارة على الماء تم بواسطة، وهو بواسطة النار، إلا أن النار ليست جزءا مساويا ولا جزءا بنحو الأخف ولا جزءا بنحو الأعان، ولا هي نفس ذات الموضوع أحسن. فنقول بعد بيان هذه المقدمة، نقول كل أمر كان منشأه، بعبارة أخرى أدق، كل محمول كان منشأ حمله أحد الأقسام التي ذكرناها سابقا، وهي إما أن يكون منشأ حمله وعروضه نفس ذات الموضوع، أو أمرا مساويا لذات الموضوع، أو جزءا مساويا، أو جزءا أعما، أو جزءا أخف، فيسمى بالعرض الذاتي. وكل ما لم يكن كذلك فيسمى بالعرض الغريب. فالعرض الغريب بمعنى أن يكون عروض شيء على شيء ليس منشأه أحد هذه الأمور، بل كان منشأه أمرا غريبا ليس هو ذات الموضوع ولا مقوم من مقومات، وليس مقوما من مقومات الموضوع، وليس مقوما بنحو الجزء العن أو الجزء الأخف أو المساوي. فكل ما كان يعرض على شيء بسبب كونه يكفي فيه ذات الموضوع أو كان مقوما للموضوع بنحو المساواة الناطقية في المثال، أو الفاعلية، أو الحيوانية، أو ما شابه ذلك، فيسمى بالعرض الذاتي. وكل ما لم يكن كذلك كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار، فيطلق على ذلك أنه عرض غريب، أي ليس منشأ العروض لا ذات الموضوع ولا أمرا مقوما لذات الموضوع بنحو الأعم أو المساواة أو الأخر. وهنا نعم، لا ما نتكلم في التفت الشيخ، أنا نبه، لا نحن لا نتكلم عن الكليات الخام، نريد أن نقول أن هنا أن عبارة شيء خارج عن ذات الموضوع ليس كافٍ فيه نفس ذات الموضوع، هو أمر خارج، الناطقية أمر خارج عن نفس الإنسان، ليس بمعنى الخروج أنه ليس جزء، ولهذا نقول هو جزء، بالتالي هو جزء. في المقام إذن اتضح الفرق بين العرض الذاتي والعرض الغريب. فإذا قال الأصولي أو الفيلسوف أن الموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، المراد من العوارض الذاتية ما كان منشأ العروض أحد هذه الأمور التي ذكرناها، ما لم يكن عرضا غريبا. هذه احد هذا احد الامور التي فسر بها العرض الذاتي، وهذا المعنى ارتضاه ايضا الشيخ المظفر اعلى الله مقامه الشريف، وان كان عبارته وبيانه يختلف عن البيان الذي ذكرناه. بيانه رحمه الله ذكر تارة المحمول يؤخذ في حده الموضوع، كقولنا الأنف أقصى، الأنف أقصى، عندنا موضوع عندنا محمول، الموضوع الأنف، المحمول هو أقصى. تارة يؤخذ في حد المحمول أي في تعريف المحمول نفس الموضوع، أي إذا أردنا أن نعرف الأقصى ماذا نقول؟ الأقصى أنف، فأخذنا في تعريف المحمول وهو الأقصى تعريف نفس الموضوع، فنقول الأنف أقصى والأقصى أنف، فأخذنا في تعريف المحمول نفس الموضوع. هنا نسأل ما هو السر في ذلك المنشأ؟ نقول المنشأ في ذلك هو أن نفس الموضوع كاتم في عروض المحمول عليه كما ذكرنا في المنشأ الأول. والآن أنا أبين وأنتم طبقوا المناشئ. وأخرى لا، يكون أن وتارة يؤخذ في حد المحمول ليس نفس الموضوع، بل يؤخذ معروض الموضوع. مثلا كما هو مثل إذا قلت الفاعل مرفوع، هنا لا، إذا جئنا نعرف المرفوع لا يؤخذ نفس الموضوع، لا يقال المرفوع فاعل، بل يؤخذ معروض الموضوع وهو الكلمة. الفاعل ما هو معروضه؟ الكلمة، يعني الفعل يعرض على أي شيء؟ على الكلمة. فنأخذ في تعريف المحمول وهو المرفوع نفس معروض الموضوع وهو الكلمة، نقول ألف المرفوع كلمة. فهنا المرفوع كلمة، لم نأخذ في تعريف المرفوع الموضوع الذي هو الفاعل، بل أخذنا موضوع الموضوع، يعني موضوع الفاعل ما هو؟ الكلمة. ولهذا تسمى معروض الموضوع، معروض معنى موضوع، لأن الفاعلية تعرض على الكلمة، يقال الكلمة فاعل. فهنا أخذنا في تعريف المحمول في حد المحمول ليس نفس الموضوع، بل معروض وموضوع الموضوع وهو الكلمة، فنقول المرفوع كلمة. وبعبارتنا أن منشأ حمل المرفوع على الفاعل في قولنا الفاعل مرفوع بواسطة الفاعل مرفوع، حمل المرفوع على الفاعل تم بواسطة الكلمة التي هي أعم من الفاعل. وأخرى يكون وتارة يؤخذ في حد الموضوع جنس يؤخذ في حد المحمول جنس الموضوع، وتارة يؤخذ معروض جنس الموضوع كالمثالين الذي ذكرهما. قال الذاتي في باب الحمل والعروض ويقابله الغريب، إذ يقولون أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما معنى العرض الذاتي؟ وهو له درجات، وفي الدرجة الأولى ما كان موضوعه مأخولا في حده أي في حد المحمول، كالأنف في حد الفطوس، حد بمعنى تعريف، حينما يقال الأنف أفة أو يقال الإنسان متعجب، فهذا المحمول ذاتي لموضوعه، لأنه إذا أريد تعريف الأفة أخذ الأنف في تعريفه. فهنا ننشأ عروض الفطوسة على الأنف، ننشأه أمر خارجي وهو بواسطة مثلا، لا مو نفس الذات. هنا في تعريف الأنف أفضل، ليس نفس الذات، إنما في قولنا كقولنا الإنسان متعجب، عروض التعجب على الإنسان بواسطة أفضل الإنسان ضاحك، عروض الضحك على الإنسان بواسطة أنه عروض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب الذي هو أمر مساوي للإنسان. ثم قد يكون موضوع المعروض له أي للمحمول مأخوذا في حد المحمول، كحمل المرفوع على الفاعل في قولنا الفاعل مرفوع. هنا إذا جئنا نعرف المرفوع لا يقال المرفوع فاعل، بل يقال المرفوع كلمة، فأخذ في تعريف المحمول معروض الموضوع، فإن الفاعل لا يؤخذ في تعريف المرفوع، ولكن الكلمة هي معروضة للفاعل تؤخذ في تعريفه كما تؤخذ الكلمة في تعريف الفاعل، فيقال الفاعل كلمة والمرفوع كلمة. والحالة الثالثة، وقد يكون جنس المعروض له مأخوذا في حده من قبل ماذا؟ كحمل المبني على الفعل الماضي، نقول الفعل الماضي مبني. هنا لا، إذا جئنا نعرف المحمول وهو المبني لا يقال المبني فعل ماضي، لأنه يلزم تعريف بالأخص، والتعريف بالأخص لا يجوز، فلا يقال المبني فعل ماضي، ولا يؤخذ معروض الموضوع. ما هو معروض الفعل الماضي؟ معروض الكلمة، لكن الكلمة هنا هي جنس بالنسبة للفعل الماضي. فنقول إذن، نقول الفعل المبني كلمة، فالكلمة هي جنس للفعل الماضي، والكلمة معروضة الفعل الماضي. لاحظ ماذا يقول، وقد يكون جنس المعروض الذي هو الكلمة، لأن الكلمة جنس للفعل الماضي. نعم، لا يقال كلمة فعل الماضي، يقال الفعل الماضي كلمة. نعم، إن يكون الفعل الماضي عارض على الكلمة. لا، عندما الآن أقول الفعل الماضي يعرض على أي شيء؟ على أي شيء يعرض؟ على كلمة، الكلمة هي المعروض. الفعل هي الموضوع، هي المعروض، هذه الكلمة فعل الماضي. وقد يكون جنس المعروض له مأخوذا في حده كحمل المبني على الفعل الماضي، يقولون الفعل الماضي مبني مثلا، فإن الفعل أي الفعل الماضي. نعم، الكلمة، لا نريد أن نعرف المبني، المبني ما هو؟ نقول المبني كلمتون. لا، هنا مو متعرف للكلمة هذه، نقول هذه الكلمة فعل ماضي، مو بنحو أنها حد تام، بنحو أنها بيان أن الكلمة هي المعروضة في الأساس. كحمل المبني على الفعل الماضي مثلا، فإن الفعل الماضي لا يؤخذ في تعريف المبني، لا يقال المبني فعل ماض، ولكن جنسه أي جنس الفعل وهو الكلمة هي التي تؤخذ في حد المبني، فيقال المبني فعل ماضي. المرتبة الأخيرة، وقد يكون معروض الجنس مأخوذا في حده، أي في حد المحمول، كحمل المنصوب على المفعول المطلق. في قولنا المفعول المطلق منصوب. هنا إذا جئنا نعرف المنصوب لا نقول المنصوب هو مفعول مطلق، بل نقول المنصوب، بل نقول أن المنصوب كلمتان، فأخذنا جنس معروض المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق ما هو جنسه؟ جنس المفعول المطلق المفعول، لا مو المنصوب، المفعول المطلق الجنس له هو المفعول، لأن المفعول جنس له عدة أنواع، مفعول مطلق معه لأجله وما شابه ذلك. نحن أيضا لا، إذا جئنا نعرف المنصوب لا نأخذ حتى جنس الموضوع، لا نقول المنصوب مفعول. إذا جئنا نعرف المنصوب لا يقال المنصوب مفعول، لأن صار يكون تكون الكلمة منصوبة وليست مفعولة. إذا لا يؤخذ ذات الموضوع وهو المفعول المطلق، ولا جنس الموضوع وهو مفعول، إنما يؤخذ ماذا؟ جنس معروض الموضوع وهو الكلمة، فيقال المنصوب كلمة، الكلمة التي هي معروضة لجنس المفعول المطلق وهو المفعول. لاحظ ماذا قال، مو صعبة يعني، بس اقرأها بتأمل تجدونها سهلة. قال مثلا فإن المفعول المطلق لا يؤخذ في حد المنصوب، لا يقال المنصوب مفعول مطلق ولا جنس المفعول المطلق وهو المفعول، فلا يقال المنصوب مفعول. إذا ما الذي يؤخذ؟ قال بل يؤخذ في حد المنصوب معروض المفعولية، يعني معروض جنس الموضوع الذي هو الكلمة تؤخذ في حده، فيقال المنصوب كلمة، فالكلمة جنس للمفعول والمفعول هو جنس للمفعول المطلق، فأخذنا معروض جنس الموضوع. فإذا اتضحت هذه الدرجات، يقول الشيخ المظفر، يتضح عندنا معنى العرض الذاتي. العرض الذاتي هو كل شيء يؤخذ في حده الموضوع أو في حد الموضوع المحمول. ما أخذ في حد المحمول موضوعة، كقولنا الأنف قصة أو الإنسان متعجب. إذا قلنا الإنسان متعجب صح لنا نقول المتعجب إنسان. العرض الذاتي بهذا المعنى ما كان المحمول مأخوذا في حده نفس الموضوع أو أحد مقومات الموضوع، إما مقوماته يعني جنسه أو معروض جنسه، هذا هو العرض الذاتي. وما لم يكن كذلك يسمى بالعرض الغريب، كقولنا الماء حار. هنا إذا جئنا نعرف الحرارة نقول الحرارة، لا يصح أن نقول ماء، فلا نأخذ نفس الموضوع ولا نستطيع أن نأخذ مقومات الموضوع، لأنه ما هو مقومات الموضوع؟ الجسمية وما شابه ذلك والأكسجين والهيدروجين وكل هذه الأمور، فلا نقول الحرارة جسم، الحرارة ماء، الحرارة كذا، الحار، نعم الماء حار، إيه لأن الحرارة يعني مو تحب يعني المعنى هو واحد. عندما أقول الكلمة مرفوعة، المرفوعية المرفوعية والمرفوع كلها بمعنى واحد يعني، ليس جمود على المادة، المهم الهيئة. إذن فعروض الحرارة، لما نقول عروض الحار على الماء، عروض الحرارة بمعنى الحار على الماء يكون عرضا غريبا، لأن لم يؤخذ في تعريف الحرارة لا ذات الموضوع ولا مقومات الموضوع. إذا كان كافيا في ذلك، إذا كان كافيا في ذلك صح. إذا قلت الأربعة زوج صح، نقول الزوج الزوج نعم. لا هنا على كل حال صح أن يأخذ أحد مقوماته، يعني رجعنا إلى أنه يأخذ فيه أحد المقومات. إذا قلنا الزوج عدد فأخذنا جنس معروض الموضوع، لأن الأربعة تعرض على العداد التي هي جنس معروض الموضوع، فدع الكلام أو أحد مقوماته. فنقول حاصل المطلب أنه اتضح أنه كل محمول إذا أخذ في حده نفس الموضوع أو أحد مقومات الموضوع فهو عرض ذاتي، وما لم يكن كذلك أطلق عليه بالعرض الغريب. يقول الشيخ المظفر مرادنا من ذاتي باب البرهان هو ما يشمل ذاتي باب الإساغوجي والذاتي بالمعنى الثاني وهو العرض الذاتي، لأن ذاتي باب الإساغوجي ينطبق في المقام أنه إما أن يكون مأخوذا في حده الموضوع أو أحد مقومات الموضوع، لأن أحد مقومات الموضوع الناطقية الحيوانية الإنسانية كذلك. فنقول في المقام مرادنا من الذاتي في باب البرهان هو ما كان المحمول مأخوذا في حده الموضوع أو أحد مقومات الموضوع الذي أيضا ينطبق على ذاتيات الباب الإساغوجي كالناطقية والحيوانية والإنسانية. أحد مقومات الشيء مقومات الحيوانية الناطقية أو أحد المقومات، قلنا إما أن يكون المحمول مأخوذا في حد نفس الموضوع أو أحد مقومات الموضوع الجنس الفصل وما شابه ذلك. نقول في المقام إذن اتضح معنى ذاتي باب البرهان، ذاتي باب البرهان أعم من ذاتي باب الإيساغوجي. هذا المعنى الثاني للذاتي. المعنى الثالث للذاتي هو ما يقال ذاتي لكنه في باب الحمل، يعني يكون ذاتي في باب الحمل، والذي يعبر عنه بالمحمولات من الضمينة والمحمولات من الصميمة، وهذا أيضا شرحناه في الدروس الماضية الفرق بين المحمول بالضميمة والمحمول بالصميمة. إذا المحمول بالضميمة نفس وذات الموضوع كاف في من الصميمة، نفس وذات الموضوع كاف في حمل المحمول عليه، كقولنا الوجود موجود البياض أبيضان. أما المحمول بالضميمة فإنه يحتاج إلى واسطة إلى أمر آخر، كقولنا الجدار أبيض بواسطة أنه جسمان. هي صح أن يطلق عليه لكن ليس في قسم منه. الآن نحن في المعاني، بعد ذلك أنه يأتي أنه يصح أن يطلق عليه كذلك. قال الذاتي في باب الحمل أيضا وهما كان نفس الموضوع في حد ذاتي كافيا لانتزاع المحمول بدون حاجة إلى ضم شيء إليه، وهو الذي يقال له المنتزع عن مقام الذات، ويقابله ما يسمى المحمول بالضميمة كحمل الوجود على الوجود وحمل الأبيض على البياض، لا مثل حمل الموجود على الماهية كما تقدم. وحمل الأبيض على الجذ فإن هذا هو المحمول بالضميمة، فإن الماهية موجودة ولكن لا بذاتها بل لعروض الوجود عليها، والجسم أبيض ولكن لا بذاته بل لضم البياض إليه وعروضه عليه، بخلاف حمل الموجود على الوجود فإنه ذاتي له بدون ضم وجود آخر له بل بنفسه موجود. وكذا حمل الأبيض على البيض لا يحتاج إلى واسطة، فإنه أبيض بذاته بدون ضم بياض آخر إليه فهو ذاتي له. المعنى الرابع للذاتي هو ذاتي بعد الحمل. هنا الذاتي يكون وصف للحمل لا وصف للمحمول، عندما نقول حمل ذاتي في قبال الحمل شائع، والحمل الذاتي ما كان متحدا في المفهوم متغيرا بالاعتبار، والحمل الشائع ما كان متحدا في الوجود والمصدر ومتغيرا بأحد أنواع التغير الذي هو في المفهوم. هنا إطلاق الذات على نفس الحمل لا على نفس المحمول، يعني نسبة شيء إلى شيء، اتحاد شيء إلى شيء، سيكون بنحو الاتحاد الذاتي وأخرى يكون بنحو الاتحاد بالحمل هذا أيضا تقدم. نعم، وصف للمحمول هنا رقم 3 وصف للمحمول. إذا قلنا هذا ولهذا نعبر محمول من الضميمة، محمول بالضميمة، وصف للمحمول يكون الذاتي في باب الحمل أيضا، ولكنه في هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول كما في الاصطلاحين الأخيرين، يعني الثاني والثالث. لا يعتبر ذاتي في قبال أي ذاتي، لا يكون المحمول بالضمير في قبال المحمول الذاتي الذي هو بالصميمة، المحمول من الصميمة هو عينه المحمول الذاتي بالمعنى الثالث. فيقال الحمل الذاتي ويقال له الأولي أيضا، ويقابله الحمل الشائع الصناعي، وقد تقدم ذلك في الجزء الأول. والمعنى الخامس الذي أشرنا إليه في الليلة السابقة وهو أن يكون الذاتي بمعنى اللزوم في مقابل الاتفاقي. قال الذاتي في باب العلل ويقابله الاتفاقي، كقولنا اشتعلت النار فاحترق الحطب وأبرقت السماء فقصف الرعد، فيقال احتراق الحطب من الأمور الذاتية لاشتعال النار. مرادنا من الأمور الذاتية بمعنى أنه لازم لاشتعال النار، والاشتعال علة لإحراق لاحتراق الحطب، فإنه لم يكن ذلك اتفاقيا، بل اشتعال النار يتبعه إحراق الحطب إذا مسها، والبرق يتبعه الرعد لذاته، لا كقولنا فتح الباب فتح الباب فأبرقت السماء. فلا يقال أن بريق السماء أمر ذاتي بالنسبة لفتح الباب، بل هو اتفاقي. أو نظر إلي فلان فاحترق حطبي، أو حسدني فلان فأصابني مرض، فإن هذه وأمثالها تسمى أمورا اتفاقية لا أمورا ذاتية. نعم، يعني كون الموضوع علة للمحمول، كون المحمول مسببا عن الموضوع. عندما أقول اشتعلت النار فاحترق الحطب، علة احتراق الحطب اشتعال النار، أبرقت السماء فقصف الرعد، قصف الرعد مسبب عن بريق السماء. إذا عرفت هذه المعاني للذاتي فاعلم أن مقصودهم من الذاتي في كتاب البرهان ما يعم المعنى الأول والثاني، أي باب الإيساغوجي والعرض الذاتي الذي بينا بدرجاته، ويجمعهما في البيان أن يقال الذاتي في باب البرهان هو كون هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع، كالإنسان متعجب فإن التعجب يؤخذ في حده الموضوع، أو الموضوع هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع، أو الموضوع بمعنى كقولنا الإنسان متعجب، هنا المحمول أخذ في حده الموضوع، أو الموضوع الذي أخذ في حده المحمول. أنا أقول الإنسان متعجب والمتعجب إنسان، الإنسان أقصص والأقصص إنسان، أو أحد مقوماته مقومات الموضوع يؤخذ في حده، أي في حد المحمول. هذا تمام الكلام في بيان الذاتي باب البرهان. وإن كان نعلق هي ختامية الدرس، فاتضح معنا عندما يقال أن تكون المقدمات محمولاتها ذاتية لموضوعاتها، اتضح معنا أنها ذاتية بمعنى أنها تكون إما مقومات أو بنحو نفس الموضوع مأخوذا في حد المحمول. ما معنى أولي؟ معنى أولي بمعنى أن يكون حمل شيء على شيء لا يحتاج إلى واسطتين لا يحتاج إلى واسطة في العروض، بمعنى لا يحتاج إلى أولا وبالذات وثانيا وبالعرض، لا يحتاج إلى الحيثية التقييدية. واسطة العروض تقدم، وهو إعطاء أحد الحكمين حكم الآخر نتيجة المشابهة، كقولنا الرجل تحرك الرجل في السفينة، وقولنا الماء الميزاب جارين. المراد من الأول كون المحمول يحمل على موضوعه لا بتوسط غيره، كقولنا عندما أقول الجسم أبيض، هم بخلاف إذا قلت الجدار أبيض، حمل الأبيض على الجدار بواسطة أن الجدار جسمان. فمرادنا من الأول هو كون المحمول يحمل على الموضوع لا بواسطة أمر آخر. نعم، حمل الأبيض، إذا قلنا الجسم الآن نقرأ ونشوف. قال والمراد من الأول هنا المحمول لا بتوسط غيره، أي لا يحتاج إلى واسطة في العروض في حمله على موضوعه، كما نقول جسم أبيض وسطح أبيض، فإن حمل أبيض على السطح حمل أولي، أما حمل الأبيض على الجسم فبتوسط الصاد، فنقول أولا وبالذات، فكأنه واسطة في العروض، لأن حمل الأبيض على السطح أولا وبالذات وعلى الجسم ثانيا وبالعراض. نعم أنا عكس، يعني هو المثال الذي نقول لهم الدقيق هو هكذا. عندما أقول فرق بين قولنا السفينة متحركة وبين الرجل متحرك، حمل الحركة على الرجل بواسطة السفينة، أما حمل الحركة على السفينة لا يحتاج إلى واسطة، فنقول أولا وبالذات الحركة للسفينة، ثانيا وبالعرض يكون للرجل. في المقام كذلك، عندما أقول الجسم أبيض والسطح أبيض، حمل البياض على السطح لا يحتاج إلى واسطة، وإن كان المثال محل تأمل لا نقاش في الأمثلة، وأما حمل البياض على الجسم فبواسطة أنه سطحان، لأن الجسم على قسمين، فيكون جسما تعليميا وأخرى جسما طبيعيا، على كل حال أمر أن نناقش الأمثلة. يقول اتضح معنى الأول، إذن هو كون المحمول يحمل على موضعه بلا توسط أمر آخر، والتدقيق في معنى الذات والأول له موضع آخر لا يسعها على المختصر. نعم الآن هذا واضح، ولكن ما يجب أن يعلم هنا أن بعض كتب أصول الفقه المتأخرة تعريضا لصاحب الكفاح وقع فيها تفسير الذاتي الذي هو في باب موضوع العلم المقابل له الغريب بمعنى الأولي المذكور هنا. صاحب الكفاية في كفايته تبعا للمحقق السدواري في منظومته عندما فسر العرض الذاتي ماذا قال؟ قال العرض الذاتي وما لم يكن واسطة في العروض، كل عرض لم يكن واسطة في العروض فهو عرض ذاتي، والغريب ما كان واسطة في العروض. قد تقول ما الفرق في المثال؟ الفرق في هذا المثال، إذا قل الإنسان محترق، هنا حمل الاحتراق على الإنسان بواسطة ماذا؟ بواسطة النار. هنا نسأل بناء على رأي الشيخ المبصر في العرض الذاتي، هذا مثال نريد أن نعرف هل هو عرض ذاتي أو ليس عرضا ذاتيا. العرض الذاتي عند الشيخ المبصر ما كان المحمول مأخوذا فيه نفس الموضوع، فإذا قلت الإنسان محترق هل يقال المحترق إنسان؟ الاحتراق إنسان؟ لا يقال. ولا يؤخذ احد مقومات الانسان، فلا يقال الاحتراق جسم او الاحتراق ناطق او الاحتراق حيوان او الاحتراق ضاحك، لا يقال كذلك. هذا عند الشيخ المظفر يكون عرضا غريبا، عند الشيخ المظفر يكون العرض هنا عرضا غريب، يكون العرض عرضا غريبا. لما؟ لأن المحمول لم يؤخذ في تعريفه ولا أحد مقومات الموضوع. صاحب الكفاية يقول لا، ليس العرض هنا عرض غريب، إنما عفوا ليس العرض هنا عرض غريب وإنما عرض ذاتي. لماذا؟ لأن العرض الذاتي عند صاحب الكفاية أوسع من العرض الذي جاء به الشيخ المبصر. العرض الذاتي عند صاحب الكفاية كل أمر ما لم يكن واسطة العروض فهو عرض ذاتي. واسطة العروض يعني ماذا؟ يعني أولا وبالذات وثانيا وبالعرض، كحركة الرجل في السفينة وجريان الماء في الميزاب. لماذا؟ لأن واضح أن الإنسان محترق بواسطة النار، والنار حيثية ماذا؟ تعليلية وليست حيثية تقييدية، بمعنى واسطة في ثبوت. النار علة لاحتراق الإنسان، لاحتراق الإنسان، فالنار ليست واسطة في العروض، إنما هي حيثية تعليلية أو ما عبرنا عنها بالواسطة في ثبوت، فهي ليست واسطة في العروض. فإذا لم تكن واسطة في العروض كانت من الأعراض الذاتية وليس عرض غريب. في هذا المثال يظهر الفرق بين اصطلاح الشيخ المظفر وبين اصطلاح صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال كل حمل كل محمول يحمل على موضوعه دون الحاجة إلى توسط أمر آخر أي واسطة للعروض فهو عرض ذاتي. يقول له الشيخ المظفر هذا تفسير للأول. لاحظوا أنه تفسير للأول، ولهذا قال ما لاحظ، قال ولكن مما يجب أن يعلمون أن بعض كتب أصول الفقه وقع فيها التفسير الذاتي الذي هو في باب موضوع العلم عوارضه الذاتية الذي هو يقابل العرض الغريب بمعنى الأول. لأن الأول عند الشيخ المظفر ما هو؟ الأول هو ما لم يكن واسطة العروض. هذا الذاتي عند صاحب الكفاية، يقول الذاتي صاحب الكفاية هو الذي ما لم يكن عن واسطة العروض. إذن فتفسير العرض الذاتي عند صاحب الكفاية يغاير تفسير العرض الذاتي عند صاحب المنطق. وإن كان طبعا العرض الذاتي عند صاحب الكفاية ايضا ينسجم مع سأتأكد من صحة النسبة. وان كان العلامة الطباطبائي يفسر الذاتي في باب البرهان بمعنى اخر حتى من الشيخ المظفر، يقول الشيخ الطباطبائي العرض الذاتي، كلام العرض الذاتي، ان العرض الذاتي هو ما كان يوضع بوضع المحمول ويرفع برفع المحمول، كقولنا الانسان ناطق. الإنسان ناطق، الناطق بالنسبة للإنسان عرض ذاتي. لماذا؟ لأنه يوضع بوضع المحمول ويرفع برفع المحمول. متى مرتفعة الناطقية؟ ارتفعة الإنسانية. متى مرتفعة الإنسانية؟ ارتفعة الناطقية. أما إذا قلنا الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع هو عرض ذاتي عند الشيخ مضفر، أما ليس عرض ذات عند صاحب الميزان. لماذا؟ لأنه بارتفاع الفاعلية لا ترتفع المفعولية، إذ خبر كان ليس فاعلا وهو مرفوع. نعم خبر إن. نعم. وأيضا قد ترتفع المرفوعية ولا ترتفع لا، هنا لا يصح. نقول ما وضع، نعم، ما كان يوضع المحمول بوضع الموضوع وما يرتفع بارتفاع الموضوع، هذا هو العرض الذاتي عند صاحب الميزان، فيكون أضيق حتى من دائرة الشيخ المظفر. وتوجد عدة نظريات أخرى مجالها وتوسعها في محلها من الأصول والفلسفة، وهذا الموضوع شفاف في علوم كثيرة كالأصول الفقه والفلسفة. نعم، الفائدة من هذا يترتب على ذلك تحديد موضوع العلم، هذا أول سما. يترتب على ذلك كون، عندما نقول كون المقدمات يفترق في المقدمات أن تكون ماذا؟ محمولاتها ذاتية لموضوعاتها. أي معنى للذات؟ الذاتي الذي فسره صاحب الميزان أضيق، أو هو أعم كما فسره صاحب المنظومة، أو هو أوسع أيضا من ذلك كما فسره صاحب الكفاية، وأين تترتب الثمرة للبرهان؟ هذا تمام الكلام، كل الكلام في الصناعة الأولى وهي صناعة البرهان. يأتي إن شاء الله في محله بقية الكلام في الصناعات. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.